تحية يا خير من جاء الوجود تحية يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء طالع البدر علينا من ثنيات الوداع طالع يا شهيد.